بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا في درس سابق في أقصر المختصرات لابن الله عليه رحمة الله على مذهب الإمام أحمد، دخلنا في فصل جديد ألا وهو آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. ومر معنا أن الآداب منها ما يكون قوليا، ومنها ما يكون فعليا، منها ما يكون قبيل المستحبات، منها ما يكون قبيل المكروهات والمحرمات، وهكذا الواجبات والمسنونات. فآداب قضاء الحاجة تقسم هذا التقسيم، تتقسم هذا المعنى التقسيم. وقد توقفنا عند قوله عليه رحمة الله المحرمات، قسم المحرمات في باب آداب قضاء الحاجة. فإن من الآداب أدب، بمعنى يحرم الإنسان، أي بمعنى ينبغي للإنسان أن يتأدب بهذا الأدب، ينبغي للإنسان إذا قضى حاجته أن يتأدب بهذا الأدب، وإلا وقع في محرم من المحرمات. فشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر المحرمات، قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم استقبال القبلة واستدبارها، يحرم استقبال ماذا؟ القبلة واستدبارها، لكن قال في غير ماذا؟ البنيان. ومقصود بن بلبان عليه رحمة الله أي بمعنى في أثناء قضاء الحاجة من بول أو غائط. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته من بول أو غائط وكان في غير ماذا؟ البنيان. وكان في غير ماذا؟ البنيان. يرى المصنف عليه رحمة الله بأنه يحرم عليه إلا أن يشرب أو يغرب. أما يستقبل القبلة أو يستدبر ماذا؟ القبلة، فهذا عنده ماذا؟ من المحرمات. لكن في البنيان لم يجعله من المحرمات، في البنيان لم يجعله ماذا؟ من المحرمات. والمسألة ورد فيها عدة أحاديث، حديث أبي أيوب الأنصاري، والنهي فيها مطلق، يشمل البنيان ويشمل غير البنيان. وجاء من حديث جابر بن عبد الله في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، وما جاء له في البنيان. وجاء حديث ابن عمر أنه ارتقى يوما على بيت أخته ماذا؟ حفصة رضي الله تعالى عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر ماذا؟ القبلة. والجمع أولى، الجمع بين هذه الأحاديث أولى. فكما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دين النبي صلى الله عليه وسلم أقوال، أيضا ماذا؟ أفعال. فيؤخذ تجمع أقواله، تجمع ماذا؟ أفعاله. وأحسن ما قيل في هذه المسألة أنها محمولة على الكراهة في البنيان وفي غير البنيان، استقبالا واستدبارا، هذا أرجح الأقوال. لماذا؟ لأن الإعمال عند العلماء أولى من إهمال. إعمال كل ما ورد في المسألة من أحاديث، في أحاديث فيها استقبال بأنه استقبل، وأحاديث فيها أنه استدبر، وأحاديث جاءت ماذا؟ مطلقة. فالجمع أولى، الجمع وهو الإعمال أولى من الإهمال، ما دام أمكن الجمع، ما دام أن الجمع ممكن. وهذا ترجيح العلامة الشوكاني عليه رحمة الله فيما أذكر، ترجيح العلامة الشوكاني عليه رحمة الله أن هذا محمول على الكراهة مطلقا، سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، استقبل أو استدبر. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، هذا أحسن ما قيل في المسألة. والمسألة هي من قبيل الآداب، المسألة هي من قبيل الآداب. وقاعدة ماذا؟ الجمهور في باب الآداب إذا جاء نهي إنما يحمل على الإرشاد، إنما يحمل على الإرشاد. وهكذا في باب ماذا؟ المأمور، إنما أيضا يحمل ماذا؟ على الإرشاد، يحمل ماذا؟ على الإرشاد. فجعلها قاعدة في باب الآداب، في باب الآداب، قولية كانت أو فعلية. فإذا رأيت أمرا أو رأيت نهيا، الأصل عند جمهور العلماء إلا أن تكون في هذا الأدب مخالفة للشيطان أو مخالفة للكافرين، فهذه قرينة عندهم تحمل على التحريم. وإلا في الأصل أن المسألة إذا كانت تتعلق بالآداب فعندهم أن هذا من قبيل الإرشاد، أي أن هذا مكروه فقط، أن هذا مما يكره. ثم قال عليه رحمة الله: ولبث فوق الحاجة. لبث ماذا؟ فوق الحاجة، أي بمعنى يبقى في الحمام لزيادة على حاجته، أي بمعنى أن هذا الإنسان قد قضى حاجته من البول والغائط، فيتأخر لغير ما حاجة، يتأخر في مكان قضاء الحاجة من بول أو غائط لغير ما حاجب، فيبقى مكشوف العورة، يبقى مكشوف العورة، وفي مكان لا تحضره إلا الشياطين، وفي مكان لا تحضره ماذا إلا الشياطين، وربما تدخل عليه ماذا الوساوس، فيرى المصنف عليه رحمه الله أن هذا حرام ما زاد على الحاجب. قضى حاجة تخرج من الحمام، قضيت ماذا حاجتك تخرج ماذا من الحمام، تتأخر لغير ما حاجة، يرى المصنف أن هذا حرام. وذكر ما في دليل على التحريم، التحريم ما عليه دليل، لكنه ذكر معاني أن هذه أماكن تحضرها الشياطين. وهكذا فيما يتعلق بكشف العورة، الأصل عدم، الأصل النهي بالمنع، فالآن يكشف لغير ما حاجة، وهكذا هذا الإنسان عرضة لأذية الشياطين والوسوسة إلى غير ذلك. فأخذ من هذه المعاني أن بقى الإنسان في مكان قضاء الحاجة يشوف العورة أن هذه من المحرمات، والراجح أن هذا مكروه، والراجح أن هذا ماذا مما يكره. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه، بول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت ماذا شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. ما نحتاج أن نعدد هذه الأشياء، لذا قال بعض العلماء نأتي بلفظ جامع، نأتي بلفظ ماذا جامع يشمل كل هذه المعاني. قضاء الإنسان الحاجة من بول أو غائط في مكان يتأذى به الناس حرام، قضاء الإنسان من بول أو غائط في مكان أي يستظلون فيه أو يتشمسون فيه أو فيه يعني ماذا ثمر إلى غير ذلك، على كل مكان يتأذى به الناس، يتأذى أي بوجود الغائط والبول فيه، يتأذى الناس بوجود الغائط والبول ماذا فيه، فهذا محرم. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة: اتقوا ماذا اللاعنين، اتقوا اللاعنين أي الجالب للعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله جل وعلا، اللعنة هي الطرد، أي بمعنى أن الإنسان يتسبب في سب نفسه ويتسبب في لعن ماذا نفسه. فإن الذي يأتي إلى هذه الأماكن الذي جرت العادة أنه يجلس فيها الإنسان يتشمس أو في الظل، أو تكون مثلا على سبيل المثال مكان لجلوسهم واجتماعاتهم أو مكان لثمارهم إلى غير ذلك، فإنهم قد يلعنون هذا الإنسان ويسبون هذا الإنسان، فمعنى ذلك أن هذه جالبة للعن والسب، وهذا محرم، وهذا ماذا محرم، أذية الناس محرمة، أذية الناس ماذا محرمة، فهو كما قال هذه من المحرمات، هذه من الآداب، هذه ماذا من الآداب، أن الإنسان لا يقضي حاجته في مكان يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه الناس في جلوسهم في اجتماعاتهم إلى غير ذلك، هذا أمر محرم. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله انتقل إلى السنن، السنن في باب قضاء الحاجة أي المستحبات في باب قضاء الحاجة. قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. شرع عليه رحمه الله أن للإنسان ثلاث أحوال، ذكر عليه رحمه الله أن للإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط له ثلاثة أحوال: إما أنه يستجمر أولا ثم بعد ذلك ماذا يستنجي بالماء ماذا ثانيا، أي يجمع بين الأمرين، يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار أي بالحجارة أو ما يقوم مقامها، سواء كان فيما يتعلق بالخارج من البول أو الغائط، ثم يتبع ذلك بالماء، ثم يتبع ذلك ماذا بالماء، فهذا يسمى بالجمع، يقدم الاستجمار ويؤخر الاستنجاء، يقدم الاستجمار ويؤخر ماذا الاستنجاء، فهذا أكمل في الطهارة، هذا أكمل في الطهارة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكتفي ماذا بالاستجمار، أن يكتفي ماذا بالاستجمار، وهذا يكفي مع وجود الماء، وهذا يكفي مع وجود ماذا الماء. الحالة الثالثة أن يكتفي ماذا بالماء وهو الاستنجاء. عندنا ثلاثة ماذا أحوال، لهذا قال: والسنة استجمار ثم استنجاء بماء. قال: ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، أي بمعنى إذا انفرد أحدهما فما هو الذي يفضل؟ الماء، الطهارة المائية. والسبب أن الطهارة ماذا بالماء، أن كون الإنسان يستنجي ماذا بالماء، فهذه تزيل العين والأثر، الماء يزيل العين والأثر، أما الاستجمار إنما يزيل العين ويبقى الأثر، ويبقى ماذا الأثر، فالماء أبلغ في النظافة، الماء أبلغ ماذا في النظافة للبول والغائط، للبول ماذا والغائط. وعلى كل هذا وارد، كل هذا ماذا وارد، لا إشكال ماذا فيه. ثم انتقل المصنف عليه رحمه الله إلى شروط ما يستجمر به، انتقل المصنف عليه رحمه الله إلى شروط ما يستجمر به، أي هذا الماء ما فيه إشكال، مر معنا الماء ما فيه إشكال، لكن يعني من شروط ما يستجمر به من حجر أو ما يقوم مقامها، من حجر أو ما يقوم مقامها، فإن المصنف عليه رحمة الله اشترط فيها شروطا، اشترط فيها ماذا؟ شروطا. من هذه الشروط قال: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس ممكن. فذكر ماذا؟ أربع ماذا من الشروط. الشرط الأول أن الاستجمار لا يصلح إلا بشيء طاهر، لا يصلح إلا بشيء ماذا؟ من الطاهرات. أما كون الإنسان يأخذ نجاسة فيريد أن يستجمر بها، نجاسة فقط، النجاسة ما يحصل بها ماذا؟ لا يحصل بها المقصود، أو شيء متنجس، هو ما هو في أصله النجس ولكنه متنجس أي عليه نجاسة، فهذا أيضا لا يصلح الاستجمار. ولهذا لما أتى عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، أخذ الحجرين وألقى الروثة، قال إنها رجس، إنها ماذا؟ رجس. فأخذ العلماء من هذا أن الاستجمار بالنجس أو المتنجس، النجس الذي هو أصله نجس أو المتنجس الذي جاءت عليه ماذا النجاسة، فإن هذا لا يصلح ماذا؟ أن يستجمر به. إذن من شروط ما يستجمر به أن يستجمر بطاهر من أوراق، من مناديل، من أحجار إلى آخره. قال: مباح، أخرج المغصوب والمسروق، أخرج المغصوب والمسروق، فإنه يحرم على الإنسان الاستجمار بحق غيره، أخذه غصبا أو سرقة، فإن هذا ماذا؟ مما يحرم. لكن هل يحصل به الإجزاء؟ يحصل به الإجزاء مع الإثم، يحصل به الإجزاء مع الإثم إذا حصل النقاء. قال: يابس، أخرج ما لو كان لينا، قد يأتي بشيء لين، اللين عادة ما يحصل أن يزيل ماذا؟ النجاسة، لا يحصل أن يزيل ماذا؟ النجاسة، يأتي بشيء فيه ليونة وفيه رطوبة، هذا ما يزيل ماذا؟ النجاسة ولا يقضي على النجاسة. فهذا أشبه يعني كأن يأتي الإنسان بأشبه ما يكون بالشحم فيستجمر به، لا يحصل به المقصود، ما يحصل به ماذا؟ المقصود. فلابد أن يكون يابسا أي جاف حتى يزيل النجاسة، حتى يزيل ماذا؟ النجاسة، يزيل عين النجاسة وإن بقي ماذا؟ الأثر. أما اللين فقد يبقي الأثر ويبقي أيضا ماذا؟ قد يبقي العين ويبقي الأثر، يبقي العين ويبقي ماذا؟ الأثر، فلا يحصل به الإنقاء، لا يحصل به. قال: ممكن، أي يحصل به الإنقاء، فأخرج بذلك ما لا يحصل به الإنقاء، كأن يستجمر الإنسان بالزجاج أو بالأشياء الملسة، شيء أملس، هذا ما يحصل به ماذا؟ الإنقاء. يستجبر الإنسان مثلا بالزجاج أو ما يقوم ماذا مقامه من الأشياء التي هي ملسة، أي فيها يعني ملوسة، أي بمعنى أنه ما تأخذ النجاسة، لا تأخذ عين ماذا النجاسة. إذن هذا شروط ما يستجمر به. ما هي شروط ما يستجمر به؟ ذكر المصنف عليه رحمة الله أربع ماذا شروط: أن يكون طائرا مباحا يابسا يحصل به ماذا النقاء. والنقاء عند العلماء ضابط ماذا النقاء؟ ألا يبقى عين ولا كذلك بلة، ألا يبقى عين ولا بلة، أي بمعنى في المسعة الثالثة أو الرابعة ترى أنها ترجع الحجر أو المنديل فلا ترى فيه جرما ولا ترى فيه بللا، هذا يسمى نقع. هذا ضابط ماذا؟ النقع عند الفقهاء في باب الاستجمار. إذا قيل يعني يحصل به النقع، أي بمعنى لا يبقى أثر ولا يبقى بلل، لا يبقى أثر، لا يبقى عين ولا يبقى ماذا أثر. إنسان أثناء الاستجمار للبول أو الغائط بيستجمر بهذا الحجر، فإذا رأى الحجر الأخيرة يعني رجعت ماذا من دون جرم فيها ومن دون ماذا ومن دون بلد، هذا إنقاء، هذه علامة على حصول الإنقاء مع وجود الأثر، ولكن هذا ما يسامح فيه. ثم قال عليه رحمة الله انتقل إلى المحرمات، محرمات ما يستجمر به. الآن ذكر ما مر معنا كما قلنا يعني السنن ما يستجمر ماذا، ما يستجى وما يستجمر ماذا به، ثم ذكر أيضا شروط ما يستجمر به، وانتقل بعد ذلك إلى المحرمات التي يستجمر أو يستجى بها، فلا يستجى بها ولا يستجمر بها، فهي محرمة. من هذه قال: وحرم بروث وعظم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمان، حديث سلمان لما أمرهم بأن يستجمروا بثلاثة أحجار، أن يستجمروا ألا يستجمروا بأقل ثلاثة أحجار، فنهاهم عن الاستجمار بالعظم والرقيع. الرقيع هو مخرج الدواب، الرقيع هو مخرج ماذا الدواب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار ماذا به. العظم العلة في ذلك علتان: العلة الأولى أن العظم أملس فيرجع القسم الأول ما يحصل به النقاء، وعلة ماذا أخرى وهو أن وفد الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم ماذا ما يتعلق يعني ماذا بطعام الجن، أنهم يجدون أوفر ما يكون لحما أي في العظام المسمى عليها، وما يتعلق بالرقيع هو علف ودواب ماذا للجن، لدواب ماذا الجن، فهذا علف لدواب الجن وهذا لحم الجن، معنى أن هذا من طعام الجن، من طعام ماذا؟ الجن، سواء كان طعام للدواب وهو ما يتعلق بالرقيع، أو ما يتعلق بالعظام وهو طعام ماذا؟ للجن، فإنهم يجدون ماذا؟ العظم أوفر ما يكون لحما. إذن في العظم علتان، العلة الأولى أن العظم أملس ما يحصل به النقاء، العظم أملس ما يحصل به النقاء، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا طعام الجن، أن هذا طعام ماذا؟ الجن. هذه الحكمة والعلة من كون الإنسان لا يستجمر بالروض، والروض ما جاء فيه، إنما جاء الرقيع، إنما جاء الرقيع. وأما ما يتعلق بالروض كما في حديث عبد الله بن مسعود أخذ الحجرين وألقى الروض فقال فإنما ذا رجس. قال وطعام، وطعام من أيضا الطعام ماذا؟ مما يحرم ماذا؟ الاستجمار به. إذا كان طعام الجن يعني ماذا يحرم الاستجمار به؟ طعام الإنس أولى، طعام الإنس، فإن للإنس حرمة أعظم من حرمة الجن، فإن الطعام الإنس حرمة أعظم من طعام حرمة ماذا؟ الجن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستنجى بالعظم بسبب أنه ماذا؟ أنه طعام الجن أوفر ما يجدون ماذا؟ لحما، هكذا طعام الإنس أولى. وجعل المسألة قياسية، ابن بلبان عليه رحمة الله جعل المسألة ماذا؟ قياسية. إذن فلا يستجمر بالطعام، حرام أن يستجمر ماذا بالطعام. قال وذي حرمة، أي وكل ذي حرمة، أي كتب ماذا؟ العلم. يأتي إنسان فيسحب من أوراق كتب ماذا؟ العلم، فيستجمر بهذا حرام، هذه لا حرمة، هذه لا ماذا؟ حرمة. أما القرآن فقد يبلغ بالإنسان الكفر، صلى الله عليه وسلم قد يبلغ بالإنسان إلى الكفر. وذي حرمة أي كل ما له ماذا؟ حرمة. قال العلماء منها كتب العلماء، منها كتب ماذا؟ العلم الذي فيها الآيات والأحاديث، الذي فيها الآيات والأحاديث. قال ومتصل بحيوان، متصل ماذا بحيوان، أي كأن يأخذ الإنسان ذنب الحيوان فيستجمر به، هذا أيضا ماذا؟ حرام، لأن الحيوان ماذا له؟ حرمة. الحيوان ماذا له؟ حرمة. إذا كان ذي طعامه حرمة من باب أولى، نفس الحيوان ماذا حرمة؟ الرقيع هو دواب ماذا؟ علف لدواب الجن، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأمر، فما بالك أيضا بنفس الحيوان، بنفس ماذا الحيوان أولى أن له ماذا؟ حرمة. فإذا أخذ الإنسان ذنب الحيوان أو ذيل الحيوان فأراد أن يستكبر به نقول له حرام، هذا لا يجوز. من أين أخذناه؟ أخذناه من القياس. إذا كان طعامه وهو منفصل عنه محرم على الإنسان أن يستكبر به، أي طعام الدواب هذه الحيوانات، من باب أولى هذا الحيوان له ماذا؟ حرمة، فلا يستنجى بأطرافه. قال والشوري قال عدم تعدي خارج موضع العادة، أي يشترط ماذا في الاستجمار خاصة، ذكر الشروط فيما يتعلق بالاستجمار خاصة، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، يعني جرت العادة أن الإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط يكون يعني ماذا الغائط محل خروجه في نفس المحل، وهكذا ماذا البول، العادة جارية أن البول والغائط لأن محل ماذا يخرج ماذا منه، فالذي أباحه الشارع أن الإنسان ماذا يستجمر إذا كان الغائط أو البول ما زال في محله، فإذا تعدى المحل هذا خلاف، الآن سيذكر خلاف بين العلماء، التعدي قد يكون ماذا يعني خارج عن نوع، قد يكون التعدي فاحشا وقد يكون التعدي غير ماذا فاحش. مثال على سبيل المثال، الأصل أن الإنسان إذا بال، الأصل أن الإنسان إذا بال فالأصل أنه يبقى ماذا على مخرج البول، بقايا البول تبقى على مخرج أي نفس الفتحة حق ماذا البول، فقد يسيل ماذا البول فيكون على ماذا على حشفة ماذا الذكر أو على رأس ماذا الذكر، فبعض العلماء يذكر أن هذا خارج عن العادة، فإذا خارج عن العادة ما الواجب؟ قالوا يغسل هذا الزائد وذاك يستجمر، ومنهم من قال يغسل الكل، يغسل ما زاد عن العادة ويغسل ما كان عن العادة، أخذ الكل حكما واحدا، أخذ الكل ماذا حكما واحدا. ومن العلماء من قال لا، إذا خرج ماذا خروجا فاحشا عن ماذا عن العادة، أي بمعنى أنه قد ينزل ماذا عن ذكر الإنسان، أي يخرج عن رأس الذكر وينزل إلى القصبة وينزل حوالي ماذا خصية ماذا الإنسان، قالوا هذا أيضا يشمله الاستجمار، يشمله ماذا الاستجمار. وهكذا الغائط إذا خرج على الصفحتين أي على الإلية، بعضهم يقول إلى نصف الإلية الداخلية، بعضهم يقول إلى مخرج يعني ماذا الإلية من حيث الظاهر إلى غير ذلك، فيذكرون خلافا في هذا ماذا الأمر. لماذا يذكرون هذا الخلاف؟ قالوا لأن الاستجمار خلاف الأصل. كيف خلاف الأصل؟ الأصل أن الإنسان يعني يزيل النجاسة بالماء، لأن الماء ماذا يحصل منه؟ يحصل أن يزيل العين والأثر، أما الاستجمار إنما يزيل العين ويبقى ماذا الأثر، يبقى ماذا الأثر. فتسامح الشارع، تسامح ماذا الشارع فأجاز للإنسان أن يستجمر، ولكن لابد أن يكون ماذا؟ الغائط أو البول في يعني ماذا؟ في مكان الخارج، في مكان الخارج. فإذا ماذا تعدى خرج عن الأصل، فإذا تعدى خرج عن الأصل فلابد أن يطهره ماذا بالماء. فعلى كل من هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين ماذا العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا حرج أن الإنسان يزيل النجاسة سواء كانت بولا أو نجاسة وإن تعدت يعني موضع الحاجة، قال لأنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، فبعضهم يحدده بالقليل أو بالكثير. وعلى كل إذا أراد الإنسان، أما إذا نزل على فخذي ماذا الإنسان، ينزل البول على فخذي الإنسان، هذا لا يجزى فيه إلا الماء، لا يجزى فيه ماذا إلا الماء. هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف. والأحسن والأحوط الله أعلم في مثل هذا المقام أنه إذا كان يقرب من مكان العادة، يعني كان يكون ما زال في إلية الإنسان الباطنة، ما زال هذا في إلية الإنسان، أي خرج من الفتحة إلى إلية الإنسان الباطن، ما زال أي في المكان الذي يغطى، فلا حرج أن يزيل بالأحجار، هذا هو الظاهر. وما يتعلم هذا بالبول إذا نزل على الحشفة أيضا يزال ماذا بالاستجمار، أما إذا تعدى غير ذلك فالأحوط أن يزال بالماء، الأحوط أن يزال بالماء، لأن الشارع إنما رخص للمكلف لوجود ماذا الحرج، لوجود ماذا الحرج ولكثرة الخارج. فإن الإنسان يبول في اليوم ويقضي الحاجة ربما أكثر ماذا من مرة، أكثر ماذا من مرة، فكون يعني ماذا يستعمل الماء قد يكون فيه ماذا مشقة عليه، فرخص له ماذا الشارع، فرخص له ماذا الشارع. فعلى كل إذا تعدى الخارج يعني ماذا مكان العادة، نقول إذا كان هذا التعدي لم يكن فاحشا فلا حرج أن يزال بالاستجمار على الصحيح، أما إذا كان فاحشا فالأحوط أن يزال بالماء، الأحوط أن يزال بالماء، والله أعلم. ثم قال وثلاث مساحات منقية فأكثر، يشير إلى حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستجمروا بأقل من ثلاث أحجار. معنى ذلك لو أراد الإنسان الاستجمار من بول أو غائط ما تكفي حجر ولا تكفي حجرين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أن يستجمر بأقل من ثلاثة ماذا أحجار. فإذا حصل النقاء بالحجر الأولى نقول لابد أن تزيد الحجرين، لابد أن تزيد حجرين، هذا مثل جمهور العلماء. وفيها النهي كما يقول شيخ الإسلام قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، والمقصود بالحجر أي المسحة، المقصود بالحجر. فإن الإنسان قد يكون عنده حجر كبير لها ثلاثة أطراف، قد يكون عند الإنسان حجر ماذا كبير لها ثلاثة أطراف، فيمسح المسحة الأولى بطرف والمسحة الثانية بطرف والمسحة الثالثة بطرف. فهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم الأحجار أو المسحات؟ نقول قصد المسحات، قصد النبي صلى الله عليه وسلم المسحات. معنى ذلك أن الحجر الواحدة قد تقوم مقام ثلاثة أحجار إذا حصل بأنه يمسح بها ثلاث ماذا مسحات. فعلى كل إذا حصل إنقاء بالمسحة الأولى أو بالمسحة الثانية يقول لابد وجوبا أن تزيد ماذا الثالثة. لماذا؟ قالوا لأن الغالب أن النجاسة لا تزال إلا في الثالثة أو الرابعة. وعلى كل إذا لم يحصل إنقاء بالثلاث هل يزيد؟ نقول نعم تزيد أربعا خمسا، ولكن المستحب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن تقف على وتر، أي تجي على خمسا أو سبعا أو تسعا، يعني حصل النقاء بالأربع نقول زيد واحدة استحبابا، يعني الثلاث الآن أصبحت واجبة، الثلاث واجبة، ما زاد عليها نقول ماذا؟ نقول هو ماذا؟ إذا بقيت النجاسة يجب عليه أن يزيد. فإذا انتهى بالرابعة أي أزال النجاسة لم يبقى لها عين ولا كذلك يعني ماذا؟ لم يبقى لها جرم ولم يبقى لها ماذا كذلك يعني ماذا؟ بلل ولا كذلك عين، الحجر الرابعة رجعت لم يكن فيها عين أي جرم ولا بلل، نقول حصل النقاء. لكن ماذا يفعل هذا الإنسان؟ نقول استحبابا زيد الخمسة حتى يعني ماذا تستجمر على وتر، كما في حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، من استجمر ماذا فليوتر، فيزيد الثالثة استحبابا، فليزيد الثالثة استحبابا. قالوا ثلاث مساحات منقية. قد يقول قائل ما ضابط النقاء؟ ضابط النقاء عند الفقهاء ذكروا عدة ضوابط، وأحسن ما قيل في يعني كون الإنسان حصل له النقاء أثناء الاستجمار إذا خرجت الحجر الأخيرة من دون بلل ومن دون جرب، ما فيها جرب محسوس ولا بلل، هذا هو النقاء، خلاص يغلب على ظنك أنه لم يبقى نجاسة، يغلب على ظن، مع أن في أثر لا شك وجود الأثر، لأن الأثر لا يزيل إلا الماء، الأثر للنجاسات لا يزيل ماذا إلا الماء. ثم قال بن بلبان عليه رحمه الله فصل، قال يسن السواك بالعود، انتقل إلى السواك، فإن السواك مقدم على الطهارة أي على الوضوء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالسواك مع كل وضوء، مع كل ماذا وضوء، هكذا جمع الصلاة. ومعنى ذلك العادة جاري أن الإنسان يستاك قبل أن يتوضأ، الإنسان يستاك قبل أن يتوضأ. قال يسن السواك بالعود، السواك قد يطلق على الآلة أي العود من حيث، وقد يطلق على الفعل هو الدلك، قد يطلق على هذا وهذا، معنى أن السواك لفظة تشمل معنيين، تشمل المعنى الأول وهو العود من حيث فقد تطلق على العود، وقد يطلق ماذا السواك على الفعل ألا وهو ماذا الدلك. فقال يسن. قد يقول قائل ما الدليل ما لا السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أن الإجماع قائم على ماذا؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. قالوا الأمر هنا للاستحباب، فإن الأمر قد يأتي للاستحباب وقد يأتي ماذا للوجوب كما هي قاعدة ماذا؟ جمهور العلماء. لهذا يسد، لهذا ما أمر به، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم ماذا بالسواك، لأمرتم بالسواك، مع أنه أمرهم. قد يقول قائل كيف أمرهم مع أنه ماذا يعني ماذا يعني خشي ماذا وجود المشقة؟ نقول هذا الأمر أمر استحباب، أمر ماذا استحباب، إذن السواك مأمور به بالإجماع، مأمور به ولكنه أمر استحباب. أما أمر الإيجاب فقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لولا أي المشقة لأمرت بالسواك أمر إيجاب، أي بمعنى أمر به أمر استحباب لا أمر إيجاب. يسن السواك بالعود، يسن السواك بالعود، والسواك ماذا بالعود أو ما يقوم مقام العود، قد لا يجد الإنسان، فأحسن الأعواد هو الأراك، أحسن الأعواد هو ماذا الأراك، فهو الذي يزيل ماذا البقايا في الأسنان والفم، أحسن ما يزيل. ثم يذكرون بعد ذلك ماذا مراتب تبدأ، ثم بعد ذلك الخرقة، ثم ماذا بالأصبع، يذكرون مراتب ماذا للسواك، يذكرون مراتب للسواك، فأحسن وما يتعلق بالأراك. قالوا يسن السواك بالعود كل وقت. الشيخ هنا بن بلبان عليه رحمة الله ذكر أن للسواك ماذا وقتين، وقت مقيد وقت مطلق، ذكر بن بلبان عليه رحمة الله في هذا المتن في هذا الفصل أن السواك له ماذا وقتان، أن السواك له ماذا وقتان، وقت مقيد وقت ماذا مطلق، وقت ماذا مقيد وقت ماذا مطلق. قال كل وقت، وهذا ما يسمى بالقسم الأول وهو الوقت ماذا المطلق، وهو الوقت ماذا المطلق، يشير ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك مطهرة للفم مرضى ماذا للرب، مطهرة للفم مرضى ماذا للرب، حديث عائشة مطلق في كل وقت، حديث عائشة ماذا مطلق، أي بمعنى يستحب السواك في كل وقت لحديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء أيضا ماذا السواك مؤقتا، جاء السواك ماذا بأوقات ماذا معينة، ذكر العلماء منها سبعة، ذكر العلماء منها سبعة، ومنهم من زاد الثامن وقال الثامن يحتاج إلى دليل. من هذه الأوقات التي يستحب ويتأكد فيها ماذا السواك عند الصلاة كما جاء في الحديث، وعند الوضوء أيضا كما جاء ماذا في الحديث، وعند قراءة القرآن أيضا كما جاء في حديث علي، وهكذا أيضا عند الانتباه من النوم، يقوم الإنسان ماذا من النوم أيضا جاء في ماذا الحديث، وعند دخول ماذا المنزل جاء أيضا ماذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند ماذا تغير ماذا الفم. على كل ذكر العلماء نحن سبعة يعني أوقات يستحب فيها ماذا الاستياك، يستحب فيها ماذا الاستياك، وهذا ما يسمى بالوقت المقيد، بالوقت ماذا المقيد. إذن عندنا وقتان، وقت مطلق، ما هو المطلق؟ في كل وقت يعني يستحب الإنسان الاستياك، يستحب الإنسان ماذا الاستياك، وأوقات مقيدة جاءت بالأحاديث، أوقات ماذا مقيدة نحو السبعة وربما بعضهم يزيد، الثامن عند دخول المسجد ولا دليل ماذا عليه، لكن يزيدون ماذا إلى ثمانية ماذا، وهذه يعني ما يتعلق ماذا بالسواك، بالسواك ماذا مطلقا، حديث عائشة ماذا باتفاق الأئمة أنه يستحب الاستياك مطلقا لحديث عائشة، وهذا باتفاق ماذا الأئمة، وباقي الأوقات المقيدات جاءت بماذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، انظر يقول إلا للصائم، الصائم فرضا أو نفلا عندهم ها هنا يكره له بعد الزوال أي بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر أي بعد زوال الشمس، لماذا قيدوا هذا بعد الزوال؟ قالوا لأن العادة جارية أن المعدة تخلو تماما من الطعام، وحينها ينبعث ماذا؟ تنبعث الرائحة من الفم والمعدة، فحينها يعني ماذا؟ قيدوا هذا. أما قبل هذا لم يكن للإنسان ماذا؟ رائحة. أولا لماذا قيدوا هذا الأمر بقولهم إلا لصائم؟ أي يستحب السواك في كل وقت، يعني سواء كان ماذا قبل الزوال أو بعد الزوال أو بعد العصر أو كذلك قبل ماذا المغرب إذا غير ذلك. قالوا إلا إذا كان الإنسان صائما فرضا أو نفلا. لماذا يمنعون؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على أثر الصيام فضلا. ما هو أثر الصيام؟ الصيام على حدة هو أجر، ما في إشكال، ولكن ما هو أثر الصيام؟ حصول الرائحة الذي تنبعث ماذا من فم أو معدة ماذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف ماذا فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، معنى أن هذا محبوب لله، فأنت لما تستأك تذهب هذا ماذا المحبوب لله عز وجل فيكره، إذهاب ما يحصل به ماذا الفضل وما يحصل به الأجر وما يحصل به ماذا القربة، هذه كراهة، وقع الإنسان ماذا في الكراهة. هذا من حيث ماذا؟ من حيث النص. ومن حيث القياس قالوا قياسا على دم الشهيد، فإن دم الشهيد ماذا لا يغسل، الشهداء لا يغسلهم، الشهداء ماذا المعارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أن اللون لون الدم والرائحة رائحة ماذا المسك، فنهى عن تغسيل الدم، فقال صوم ماذا قياسا. نقول ذاك جاء فيه النص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ماذا دم ماذا الشهيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ماذا دم الشهيد. أما هذا فيما يتعلق بالرائحة، ما يتعلق ماذا بالرائحة هذه، فقال العلماء أن وجود هذه الرائحة أولا ما يتعلق باستياك النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت الأحاديث مطلقة لم تقيد ماذا بقبل الزوال أو بعد ماذا الزوال، هذا من حيث الإطلاق، بل جاء حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا استاك وهو صائم في كل وقت ماذا استاك قبل الزوال وبعد الزوال، فجاءت أحاديث فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن الحامل لهؤلاء يقولون أن الفم تنبعث منه ماذا رائحة، بالاستياك تذهب هذه ماذا الرائحة، قال بعض العلماء هذه الرائحة تنبعث من المعدة ما تنبعث ماذا من الفم، وبعض يعني سبحان الله قد يعني يكون من البعض أنه لا تنبعث منه ماذا رائحة، قد تكون المعدة عنده ماذا الصحيحة السليمة ماذا من الأمراض فلا تجد منه ماذا ريحا، لا تجد منه ماذا ريحا، فعلى كل هذا الذي ذكروه هذا ماذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح، ولهذا القياس في مقابل ماذا النص مردود. أين القياس؟ نقول جاء النص فيما يتعلق بالاستياك مطلقا، فتقييد التقييد شرع، التقييد ماذا شرع، في يحتاج إلى برهان، وأيضا عندنا نص عام، عندنا نص ماذا عام، وتخصيصه أو تقييده يحتاج ماذا إلى برهان، وقياسه على ماذا دم الشهيد نقول جاء فيه النص بالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تغسيله، فعلى كل قولهم أن هذا ماذا لا يصلح. وذكروا حديث علي أيضا، ذكروا حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة إذا صمتم ماذا فاستاكوا بالغداة دون نعم فاستاكوا ماذا بالغداة دون ماذا الزوال. جاء حديث علي، وحديث علي ماذا ضعيف جدا، حديث علي رضي الله تعالى عنه ضعيف ماذا جدا، وذكروا كما قلنا العلة خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح ماذا المسك، قال العلماء تنبعث ماذا من المعدة، حتى بالاستياك ما تذهب الرائحة، حتى بالاستياك لا تذهب ماذا الرائحة، فعلى كل ما ذكروا ماذا من التأويلات هذه ماذا مرجوحة. فالصحيح أنه يستحب، ما نقول فقط أنه يباح، بل يستحب للصائم أن يستاك في كل وقت صائما كان أو غير صائم، صائم فرضا أو نفلا، فلا دليل على ماذا على الماء، فإن أحاديث الترغيب ماذا في السواك جاءت مطلقة، والتقييد يحتاج إلى برهان، والتقييد يحتاج ماذا إلى برهان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره، الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى برهان. قال ويتأكد عند صلاة ونحوها، يتأكد، وهذا الآن يعني الأوقات المقيدة، الآن شروع من المصنف بن بلبان عليه رحمة الله في ذكر الأوقات المقيدة، ذكر الوقت الأول وهو الوقت المطلق كل ماذا وقت، أما الآن فانتقل إلى الأوقات يعني المقيدة، إلى الأوقات ماذا المقيدة. قال ويتأكد عند صلاة، وهكذا تقوم عند ماذا وضوء، وهكذا عند ماذا أيضا قيام ماذا من نوم، ينتبه ماذا من نوم عند دخول بيتي عند قراءة ماذا القرآن، كل هذه جاءت به الأحاديث، وهذا ما يسمى بالاستياك المؤقت الذي وقته ماذا الشارع. قالوا يتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. النحو هذا يقصد به اصفرار الأسنان، إذا اصفرت أسنان بعد الإنسان يستحب للإنسان بعد أن يستاق. قال وسن بداءة بالأيمن فيه، يسن ماذا؟ أن يبدأ بأيمن فمه، أيمن فم ماذا؟ الإنسان الذي يكون عن يمينه يبدأ ماذا به. ودليل ذلك قال وفي طهر وشأنه كله، شيل لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا؟ التيمم ماذا في شأنه كله، ومن ذلك في طهوره، ومن ذلك في طهوره، فإن هذا نوع من الطهارة، نوع من النظافة والطهارة. فقال يسن أي يستحب أن الإنسان يبدأ بيمين فمه، يبدأ بيمين ماذا؟ فمه فيما يتعلق بالأسنان. وذكروا أيضا مبحثا هل يستاك عرضا أو يستاك ماذا طولا، وهل يستاك باليمنى أو باليسرى، أبحث طول من العلماء من يقول إذا كان يزيل أذى بين أسنانه وأضراسه فهذا إزالة قدر، فيستاك باليسرى، وإذا كان لمجرد التعبد فقط فهذا يستاك ماذا به اليمنى، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ما يشدد ماذا فيه، بدأ باليسرى أو بدأ باليمين، بدأ بأيسر فمه أو بيمين ماذا فمه. قال والدهان غبا، وهكذا أيضا دخل ما يتعلق به هذه أمور تتعلق بالتجمل، تتعلق ماذا بالتجمل والإدهان ماذا غبا، جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا، نهى عن الإرفاء إلا غبا، نهى عن هذا أي الانتشار، نهى ماذا عن الترجل ماذا إلا غبا. والحديث يحسن، الحديث ماذا يحسن، أي غبا بمعنى أنك تفعله يوما وتتركه ماذا يوما. والإدهان ويعني ماذا الإدهان ماذا وتسريح الشعر غبا يوما بيوم حتى يصبح الإنسان من شعر رأسه، حتى يصبح الإنسان من شعر، أي يكون متجملا. وذكرها في هذا المقام من أجل ماذا التجمل للصلاة، لأنها تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة، كما قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، معنى أن من أخذ الزينة هي لا شك أنها في ستر العورة، ولكن يدل على ما هو أكمل، أخذ الزينة يشمل هذه الأشياء، أخذ الزينة يشمل هذه الأشياء، فكون الإنسان يعني يسرح شعر ماذا رأسه لا يكون شعثا، وهكذا يعني يدهن ماذا شعر ماذا رأسه ويجعله ماذا يوما بيوم حتى لا يشغل، حتى لا يشغل، لأن فيه النهي الذي يحمل على الكراهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أي بمعنى لأن هذا قد يلهي الإنسان، يلهي الإنسان، وكذلك يعني ماذا يذهب عن الإنسان ماذا أوقاته. قالوا اكتحال في كل عين ثلاثا، الاكتحال هذا خبر فيه، هل ثبت في ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شيء، بعض العلماء حسن أحاديث الاكتحال، وهل الاكتحال يعني للعلاج، قالوا العلاج ما في إشكال للرجال، لكن الاحتكال ماذا الاكتحال للرجال لمجرد ماذا الزينة، من هم من منعه، قال الاكتحال زينة إنما هذا من خصائص النساء وليس من خصائص ماذا الرجال، ومنهم من وسع، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا، ومنهم من يفرق بين إنسان سبحان الله قد يكون ماذا على سبيل المثال في شيء من الجمال فيحصل به الفتنة، فهذا يجتنب ماذا الاكتحال، يجتنب ماذا الاكتحال. على كل مسألة ماذا محل خلاف بين العلماء، هل هذا يشمل الرجال والنساء أو خاص بالنساء، أو إذا كان للعلاج ما في حرج، أو إذا كان للزينة، فالأقرب الأقوال الله أعلم، إن كانت المسألة تتعلق بالزينة فإن هذا من خصائص النساء، وإن كان يتعلق بالعلاج فلا حرج، استعملوا الرجال والنساء. واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، أي قبل أن تذهب إلى المسجد انظر يا أخي شوف على في شيء، تأخذ المرآة وتذهب ماذا إلى المسجد على في أشياء بقايا، هذه من أخذ الزينة. ونظر في مرآة، ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من كمال الزينة، من كمال الزينة أن الإنسان ينظر ماذا في المرآة. قال وتطيب واستحداد، وحك شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، أي بمعنى أن هذه ماذا هذه سنن الفطرة، سنن ماذا الفطرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة ماذا خمس، قال عليه الصلاة والسلام، وذكر من الاستحداد وحف الشارب وتقليم الأظافر ونتف ماذا الإبط، حتى جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ماذا 40، أي نزل على 40، وإلا دخل الإنسان ما بين التحريم وما بين الكراهة، دخل الإنسان ما بين التحريم وما بين الكراهة في الاستحداد، وهو إزالة شعر العانة للرجال والنساء. وحف الشارب على الصحيح لا حلقه، حف الشارب أي بمعنى ماذا أن الإنسان يبالغ في قص شاربه، لكن الحلق اللي يظهر أنه ما في دليل عليه. وتقليم الأظافر، وهكذا أيضا نتبع الأبط، لأن هذه جالبة ماذا للروائح واختزان الأوساخ، وقد تؤثر على الطهارة، قد تؤثر هذه البقايا على الطهارة. بعض العلماء يقول إذا بقيت بقايا تحت النظافة تتوضأ الإنسان ما صح وضوءه، ما صح ماذا وضوءه، كما يقول ماذا ابن قدامة عليه رحمة الله، فهي من سنن الفطرة، من سنن ماذا الفطرة، وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم. لا على أنك تجعلها إذا 40 يوم أسترجع كالحيوان بعدها، لو تركتها 40 يوم تطول الأظافر ويطول الشارب ويبقى الإنسان يعني أشبه ما يكون بالوحش، أشبه ما يكون ماذا بالوحش. وبعضهم يجعلها زينة، الشارب يعني اللحية محلوقة، والشارب قد تدل ماذا على ما هي الشفاة السفلى العليا، بل قد نزل إلى الشفاة ماذا السفلى، غطى الشفاة ماذا السفلى، هذا يعني ما يصلح، هذا خلاف الفطرة. وبعضهم سبحان الله يعني كرمه الله عز وجل كما يقال بالفطرة بقص الأظافر، وإذا به يركب أظافر صناعية كالنساء يركبن الأظافر ماذا الصناعية، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح تركيب الأظافر ماذا الصناعية وإن كانت للزينة، لأنها فيها تشبه بالحيوانات، هذا أمر. الأمر الثاني أنها تحمل ماذا الأوساخ، تحمل ماذا الأوساخ، وهذا خلاف الفطرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقص الأظافر، لا بتركيب الأظافر، لا بتركيب ماذا الأظافر، بعض النساء يفعلن هذا الفعل. وهكذا الطيب، كما قال أنس لما ذكر أنه لم يجد رائحة يعني أجمل من رائحة طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره قزع، القزع أن يحلق الإنسان شعر، يعني ماذا أن يحلق بعض الشعر ويترك ماذا البعض الآخر حلقا، إما يمينا فيجعل الباقي ما زال فيه الشعر، وإما أن يجعله من اليمين من اليسار ويبقى الأعلى فيه شعر، أو العكس يحلق هذا ويبقى الجانبين ماذا فيه شعر. والآن يتفننون في القزع، هذا يتفننون في القزع، خاصة إذا رأى الذين يلعبون ماذا الكرة أو الفنانين رأى يحلق هذه الحلاقات ربما حلقة ماذا مثله، هذا من القزع المنهي عنه، هذا من القزع المنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ونتف ماذا الشيب، جاء في حديث أيضا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ماذا الشيبة للمؤمن ماذا كالنور، الشيبة ماذا للمؤمن كالنور، ونهى عن نتفها. قال العلماء محمول على الكراهة، نتف الشيب محمول على الكراهة، وتشتد الكراهة إذا كانت هذه الشعرة البيضة في اللحية أو في الوجه، فيكون من قبيل إما النمص وإما من قبيل نتف اللحية، وهذا لا يصلح. أما إذا كان في رأس الإنسان أو في صدره هذا يكره، هذا يكره، فإن الشيب نور المسلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثقب أذن ماذا صبي، وثقب ماذا أذن ماذا صبي، ثقب أذن ماذا الصبي أيضا هذه مثلة، لأن ثقب ماذا الأذن إنما يكون للبنات أي للإناث دون ماذا الذكور، فكون الإنسان يثقب ماذا يثقب ماذا أذن صبي فنقول هذه مثلة، هذا مكروه ولا يصلح، وإنما هذا من خصائص ماذا البنات أي من خصائص الإناث، حتى تجعل فيها ماذا حتى تجعل فيها هذه الحلي، حتى تجعل فيها الحلي. أما الذكر تثقب ماذا أذنه فهذا يعني مكروه، هذا ماذا مكروه. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغه مع أمن الضرر، بعيد ماذا بلوغه مع أمن الضرر. الختان يا قبل البلوغ يستحب، قبل البلوغ يستحب في حق الذكور، وبعد البلوغ واجب. الختان قبل البلوغ في حق الذكور مستحب، وبعد البلوغ واجب. لماذا واجب؟ لأنه يجب ماذا عليه أن يصلي بطهارة كاملة، والطهارة لا تكون كاملة إذا كان الإنسان ما زال ماذا لم يختن بعد، فإن الإنسان إذا قضى حاجة من البول تبقى بقايا، تبقى بقايا ما بين رأس الذكر وما بين الجلد هذه الزائدة، الجلد هذه ماذا الزائدة، فتؤثر على طهارته، فيجب عليه الاختتان إذا بلغ الإنسان، يجب عليه الاختتان، وقبلها يستحب ماذا الاختتان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقت في الاختتان للذكور أن يكون يوم السابع، ما جاء الحديث، وإنما ينظر ماذا الوقت المناسب في ختن ماذا الولد، وكون الولد يكون ماذا صغيرا هذا أولى، هذا ماذا أولى أن يختن وهو صغير، هذا أولى، لكن إذا بلغ وجب حينها أن يختتن. والمصنف عليه رحمة الله أوجب ختان الذكور وأوجب ختان ماذا الإناث، والصحيح أن ختان الإناث كما جاء في الحديث مكرمة، يعني العلة في ختان ماذا الذكور لأن حتى يكون إنسان على طهارة كاملة من شروط صحة الصلاة أن يكون إنسان على طهارة كاملة خالية من النجاسة. وهذه القشرة أو الجلدة التي على رأس الذكر تبقى تحت ماذا؟ النجاسة، فيكون فيه إخلال بالطهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فيجب عليك اختتان ما لا يتم يعني اجتناب النجاسة إلا به، فهو واجب الختان واجب، يكون هذا المعنى. أما ما يتعلق بختان ماذا؟ الأنثى جاءت أحاديث لكنها مكرمة للنساء، أي بمعنى من المستحب وليس من الواجبات، تزيد ماذا؟ تخفف من الشهوة، حتى تخفف منها ماذا؟ الشهوة، تختن المرأة، تختن ماذا؟ المرأة، وهذه سنة ماذا؟ من السنة وليس من الواجبات كما يقول المصنف عليه رحمة الله. وقال أن هذا الواجب بعد ماذا؟ البلوغ، هذا القيد الأول وهذا هو الصحيح. والأمر الثاني مع أن الضرر، أي بمعنى بعد البلوغ إذا ختن هذا الولد تضرر، كان يكون عنده السكر، قيل أنه إذا ختن مات، فالقتل إذا رح لا يفتن، إذن مع أن الضرر بعد البلوغ من الذكور وجب الختان. نقول إذا بلغ الولد وكذلك يعني ماذا إذا كان ذكرا بالغا ولم يتضرر نقول وجب الختان حينها، أما الإناث فلا. قالوا يصل قبله، يعني السنة أن يختن قبل، وهذا هو الأفضل أن يختن قبل، تحديدا بالسابع ما ثبت. قال ويكره سابع ولادته ومنها إليه، ومنها ماذا؟ إلى يوم السابع، يكره ويكره ماذا؟ سابع ولادته. بعض العلماء يجعل من السنة، بعض العلماء يجعل من السنة، كيف يقال هذا يكره؟ ونعم ويكره سابع ولادته ومنها إليه، أي من السابع من يوم الولادة إلى السابع هذا يكره، ولادي على الكراهة، لكن كأنه محمول على المعنى لعله يتضرر في هذا السن، يعني من أول يوم إلى السابع، ما بين السابع وما ما بين يوم الولادة يرى المصنف أن هذا مكروه والكراهة تحتاج إلى دليل. أما يوم السابع فيرى أن ماذا يكره، وهذا بل بعض العلماء يرى من السنة، كيف يكره؟ بقيت عندنا بعد ذلك ماذا؟ أنه عند ماذا البلوغ ماذا يجب، إذن ويسن ماذا قبل البلوغ، السنة من أين؟ من البلوغ إلى قبل يوم السابع، إلى قبل يوم السابع هذه كلها سنة، يوم السابع هذا عند المصنف يكره، من السابع إلى الولادة هذا عند المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ أنه لا حرج، أي بمعنى أنه ماذا يلحق بالولادة؟ نعم يلحق بالكراهة، ويكره السابع ولادتي ومنها إليه، ذكر وقتين للكراهة، الوقت الأول من الولادة إلى السابع مكروه، ويوم السابع مكروه، ويوم السابع ماذا؟ مكروه، وهذا يحتاج إلى برهان. في الصحيح لا يكره يوم السابع ولا بعد الولادة ماذا؟ مباشرة، وما بعد السابع إلى قبل البلوغ هذه الفترة الزمنية الكاملة هذه مستحبة عند المصنف، أما بعد البلوغ فيجب، هذا الترتيب طيب الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالختان. فنكون انتهينا من فصل ما يسمى بالسواك، سنن ماذا السواك. عند سؤال الأخوان الشيخ نعم الظاهر لعله يقول لعله قد تخاف على الولد يحصل له شيء، لعل الكراهة هي كراهة من حيث المعنى لعله يتضرر في هذا السن صغير، والله أعلم، إلا ما في دليل. بل بعض العلماء يستحب ماذا؟ يستحب يوم السابع يعق عنه ويسمى ويختن، لكن لفظ الختان ما ثبت، لفظ الختان في يوم ماذا؟ ختان في يوم السابع ما ثبت، الذي يظهر ما ثبت. طيب الأخوة